السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم الذي يسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص فيه النيات وأن يرفع به الدرجات. اللهم آمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، واغفر لنا جميعا والحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 18 من شهر ربيع الأول لسنة 46 و400 من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق لليلة 21 من الشهر التاسع لسنة 24 و2000 من الميلاد، ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع سورة يونس، ومع الجزء 11، ومع الآية 62 من هذه السورة المباركة. وهذا هو المجلس 11 من مجالس هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزن قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. ألا إن لله ما في السماوات ومن في الأرض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. بدي أن نقف هنا، وإذا أذن لنا الوقت إن شاء الله تعالى نكمل الآيات التي بعدها لإتمام هذا الربع. لكن على كل حال نبدأ بما ييسر الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا للتنبيه، يعني استمعوا لما سيأتي، انتبهوا لما سيأتي، وهي في كلام العرب زائدة للتنبيه، لها معنى وهو التنبيه. لكن لو قلت إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جملة مستقيمة، ولكن تأتي هذه الزيادة لأمر مهم، ألا هو انتبه لما سيأتي من القول. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله هم عباده المؤمنون، وكل مؤمن هو من أولياء الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فكل مؤمن هو ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فكل مؤمن هو من أولياء الله تبارك وتعالى، ولكن أولياء الله متفاوتون في الدرجة عند الله تبارك وتعالى. فهناك أولياء على العموم، وهناك أولياء متقون، وهناك أولياء فوقهم، وهكذا. كلما كان الإنسان إلى الله أقرب كلما زادت ولايته عند الله تبارك وتعالى. ولي الله أي الحبيب المقرب المطيع المتقي، هذا هو ولي الله تبارك وتعالى. والولاية من المحبة والقرب، ولي فلان فلانا أي قرب منه، فولي الله هو القريب من الله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر الله تبارك وتعالى أولياءه فقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. فذكر درجتين من درجات أوليائه: الذين يؤدون الفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي محبة زائدة على المجموعة الأولى وهم الذين يؤدون الفرائض. وهنا في هذه الآية أو في هذه الآيات الله تبارك وتعالى بيّن لنا من هو الولي، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله تبارك وتعالى. إذن أولياء الله هم المؤمنون المتقون. وعرف الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى الولي فقال: ولي الله هو العالم بالله المخلص له المقيم على طاعته. إذن ولي الله من يجمع هذه الأمور الثلاثة عند الحافظ: العالم بالله، كلما كان الإنسان بالله أعلم كان لله أتقى وأخشى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أعلمكم بالله وأتقاكم له. لأنه أعلم فهو الأتقى. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا تعرف الإنسان على ربه أكثر أحبه أكثر وخافه أكثر وأجله أكثر، عرف أسماء الله تبارك وتعالى وعرف صفات الله تبارك وتعالى وعرف أفعال الله تبارك وتعالى، فعظم الله في قلبه سبحانه وتعالى. عرف أسماء الجلال العظيم الكبير المتين القوي العزيز الجبار الكبير المتعال، وعرف أسماء الجمال التواب الرحيم الغفور الودود، وعرف أسماء الربوبية الرب الخالق البارئ المصور الرزاق، وعرف أسماء الألوهية الله المألوه سبحانه وتعالى. فكلما عرف الله أكثر كلما ازدادت محبته لله أكثر، وزاد خوفه من الله أكثر، وزاد تعظيمه وإجلاله لله أكثر سبحانه وتعالى. ولي الله هو العالم بالله المخلص له، كل عمله لله، لا رياء ولا سمعة ولا شوفوني ولا عرفوني، وإنما يريد ما عند الله تبارك وتعالى. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هكذا هم أولياء الله تبارك وتعالى. ولي الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذا ولي الله، تقي غني خفي. تقي يتقي النار ويتقي غضب الله تبارك وتعالى، وكما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن التقوى قال الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فالتقي هكذا، التقي هو الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ويعمل بما جاء في الكتاب والسنة ويرضى بالقليل ويقنع بالقليل من هذه الدنيا ويستعد ليوم الرحيل، دائما مستعد ليوم الرحيل. إن الله يحب العبد التقي الغني. الغني أي المستغني، لا يطلب إلا من الله ولا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله، غني عما في أيدي الناس، لا يسأل الناس شيئا أبدا وإنما يسأل الله وحده سبحانه وتعالى. هذا هو الغني المستغني عن غيره، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى غني بلا مال عن الناس كلهم، إن الغنى عن الشيء لا به. الغني هو المستغني. الخفي، الخفي هو الذي لا يعلم الناس عنه شيئا، عبادته سرية بينه وبين الله تبارك وتعالى إلا ما أمر به بالجهر كصلاة الجماعة والحج والعمرة والصيام وأداء الزكاة وغير ذلك من الأمور التي يجب فيها الظهور، لكن هناك عبادات بينه وبين الله تبارك خفي. ولذا قال أهل العلم كل من ادعى أنه ولي فهو كذاب إلا إذا كان نبيا، لأن الأنبياء مأمورون بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومأمورون بأن يقولوا للناس نحن أنبياء، أما ولي الله غير مطلوب منه أن يقول للناس أنا ولي، بل مطلوب منه أن يكون خفيا، أن يكتم هذا الأمر، بل دائما يتهم نفسه بالتقصير ويرى أنه مقصر في حق الله تبارك وتعالى. فإذا جاءك أحد وقال أنا ولي فاعلم أنه كذاب، لا يمكن أن يكون وليا من أولياء الله وهو يرى نفسه أنه ولي. الولي دائما يرى نفسه أنه مقصر. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. أما أن يأتي ويدعي أنه وصل إلى هذه الدرجة فاعمل عليه إكس، أبدا لا يمكن أن يقبل منه هذا القول. محمد بن المنكدر رحمه الله تبارك وتعالى من أواسط التابعين، إمام من أئمة أهل السنة، يقول محمد بن المنكدر قحط أهل المدينة فخرجوا يستسقون، صلوا الاستسقاء فلم يسقوا، فقل فكنت أصلي الليلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رجل يصلي عند اسطوانة، يعني عند عمود من أعمدة المسجد، يقول يرفع يديه ويدعو الله تبارك وتعالى فيقول ربي استسقاك أهل المدينة فلم تسقهم، اللهم إني أقسم عليك أن تغيثنا، هكذا يقول اللهم إني أقسم عليك أن تغيثنا يا رب العالمين. فإذا السماء ترعد وتبرق وإذا نزل المطر عليه. فبكى الرجل قال: يا رب، من أنا؟ من أكون حتى تجيب دعائي؟ قال: من أنا؟ من أكون؟ ثم ظل يبكي حتى أقيمت أو أذن الفجر، ثم أقيمت صلاة الفجر وصلى معنا ثم انصرف. يقول محمد المنكدر: فتبعته حتى علمت بيته وأنا لا أعرفه. محمد المنكدر من أهل المدينة، يعرف علماء المدينة وطلاب العلم وغير ذلك، لكن هذا رجل من العامة. يقول: فتبعته حتى عرفت مكانه ثم رجعت. فلما كان من الغد جاء وصلى الفجر. يقول: فانطلقت إليه بعد الشروق. يقول: فذهبت إليه، طرقت عليه الباب، فرآني فعرفني، فقال: أبو عبد الله محمد بن المنكدر، أخدمك بشيء. وكان هذا الرجل إسكافا، يعني يصلح الأحذية. هل لك حذاء تريد أن أصلحه لك أو كذا؟ فقال له محمد بن المنكدر: قد كنت أول البارحة في المسجد وسمعتك وانت تدعو، وكيف استجاب الله لك؟ فارتجف الرجل وقال: يا ابن المنكدر، اتق الله ولا تحدث بهذا أحدا. ما يريد أن يعرفه الناس لأنه تقي، فهو خفي. قال: اتق الله ولا تحدث الناس بهذا. قال: لك ذلك. يقول: ثم جئته من الغد فلم أجده، فقالوا، حمل أغراضه وخرج من المدينة. لا يريد أن يعرفه أحد. أويس القرني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيكم رجل من أهل اليمن من قرن، له أم هو بها بار، أصابه البرص فدعا الله فأذهبه عنه إلا مقدار درهم، إذا لقيته يقول لعمر فاسأله أن يستغفر لك. هو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يتشرف بلقي النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا يقال له مخضرم، ليس بصحابي وإنما تابعي مخضرم، يعني أدرك البعثة، أدرك النبوة، لكن لم تكحل عينه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فصار عمر كلما جاء أهل اليمن يأتيهم يسألهم: أفيكم أويس؟ أفيكم أويس؟ حتى كانت السنة التي فيها أويس وعمر أمير المؤمنين خليفة المسلمين. فجاء عمر فسأل، قال: فيكم أويس؟ قالوا: من أويس؟ قال: رجل من أهل اليمن له أم هو بها بار، أصابه، عرفوا؟ قالوا: نعم، معنا موجود. قال: أين هو؟ فدلوه عليه. فتاه عمر، قال: أنت أويس؟ قال: نعم. قال: من قرن؟ قال: نعم. قال: لك أم أنت بها بار؟ قال: نعم. قال: أصابك البرص؟ ثم دعوت الله فأذهبه حتى لم يبق منه إلا درهم، مقدار درهم يعني؟ قال: نعم. قال: استغفر لي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرك، فاستغفر لي. قال: يا أمير المؤمنين، أنت استغفر لي، أنت خير مني. قال له عمر: وإن استغفر لي يا أويس. قال: نعم. فاستغفر لعمر ثم خرج فلم يره أحد. هكذا التقي النقي الخفي، التقي الغني الخفي، لا من يدعي أنه ولي. وولي الله ليس له لباس خاص ولا مشية خاصة، ولا يحرم عليه ما يحل للناس، ولا يحل له ما يحرم على الناس. كل هذه دعاوى باطلة من أناس اليوم يدعون أنهم أولياء لله، كذابون. عمره ولي الله ما يقول عن نفسه إنه ولي لله تبارك وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الخوف عليهم والحزن منهم. لا خوف عليهم من شيء يأتيهم من الخارج، ولا حزن منهم يخرج من الداخل. لا يخافون مما سيأتي، خاصة في يوم القيامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على ما مضى انتهى، لا يحزنون على ما فاتهم من هذه الدنيا أبدا. هؤلاء هم أولياء الله تبارك الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم قال سبحانه وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى من البشرة ومنه البشارة، والبشارة هو كل خبر يتغير له لون البشرة، كل خبر يتغير له لون البشرة يقال له بشارة، سواء كان خيرا أو شرا. من ترى وجهه تقول بشر عسى ما شر من وجهه، وإن ترى بشر ما شاء الله بشر وجهك الذي يأتي بالخير. فالبشارة هو الخبر الذي يتغير له لون البشرة بخير أو شر، ثم غلب استعماله بالخير، صار أكثر ما يستعمله الناس بالخير. وإلا الله تبارك يقول فبشرهم بعذاب أليم، وهذا ليس بخير قطعا، ولكن يطلق على الخير ويطلق على الشر. يقول الله تبارك لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما في الحياة الدنيا فالبشرى لهم لها صور، منها الرؤية الصالحة يراها أو ترى له، منها السكينة والطمأنينة التي تكون في قلبه، منها ثناء الناس عليه ومحبتهم له، منها التوفيق الذي يراه من الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا. كل هذه بشارات من بشارات الدنيا، منها أن يوفق في أموره الدنيوية والأخروية في عباداته وعاداته، هذه كلها بشرى دليل على قربه من الله تبارك وتعالى، هذه يبشر بها في الدنيا. وهناك في الآخرة أول أيام الآخرة عند موته وفي قبره، ثم في الآخرة في جنات النعيم في رؤية ربه تبارك وتعالى، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. يقول الله تبارك وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، يعني يودع هذه الدنيا، انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، لحظات الموت، يقول حضرته ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة حتى يجلس منه مد البصر، فيأتي ملك الموت فيقبض روحه فتخرج كما تخرج القطرة من في السقاء. شلون نقطة الماء تسقط بسلاسة من الصنبور، تسقط هكذا من في السقاء، هكذا تخرج روح المؤمن كما تخرج القطر من في السقاء، فلم يلبث أن يأخذوها منه، أي الملائكة يأخذونها من ملك الموت فيضعونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ثم يصعدون بها إلى السماء، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، ما هذه الرائحة الطيبة، فيقول هذا فلان ابن فلان بأحب أسمائه إليه. وفي هذا رد على من يقول أن الإنسان ينادى يوم القيامة باسم أمه، غير صحيح، ينادى باسم أبيه، وهذا قول الرافضة، يقول ينادى باسم أمه، وذلك للتشكيك في أنساب الناس، وأنه قد لا يكون هذا أبا له، وهذا كلام فاضي، بل ينادى باسم أبيه فلان ابن فلان بأحب أسمائه إليه، ثم يؤتى به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له، فيقول من هذا؟ ما هذه الريح الطيبة؟ ما هذه الروح الطيبة؟ فيقول فلان نها، فيفتح له حتى يبلغ السماء السابعة، تحمل هؤلاء الملائكة، تحمل روحه إلى السماء السابعة، فينادي مناد أن أعيد عبدي إلى الأرض، منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى، فيعود إلى قبره، فيأتيه ملكان منكر ونكير فيقعدانه ثم يسألانه من ربك؟ يقول ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. من الرجل الذي بعث فيكم؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام. فينادي منادي أن صدق عبدي، فألبسوه من الجنة وأفرشوه من الجنة، ثم يفسح له في قبره فيرى مكانه في الجنة، فيقول ربي أقم الساعة. هذا العبد المؤمن بخلافه العبد الكافر، فهذا هو العبد المؤمن، هذه بشارة يبشر عند موته، وكيف تخرج روحه ويصعد بها إلى السماء حتى يكون في القبر حتى يختم له بعد ذلك في جناته النعيم. هذه البشارات التي يعطيها الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، أي ما يكتبه الله قضاء وقدرا لا تبديل له. لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم سبحانه وتعالى، لا تبديل لكلمات الله، أي ما كتبه الله وما قرره سبحانه وتعالى وما فرضه أن يقع يقع بمشيئته جل في علاه. قال لا تبديل لكلمات الله، ذلك أي ما سمعتم ما قرأتم ما مر بكم هو الفوز العظيم الذي ليس بعده فوز، فهو أعظم الفوز الذي لا خسران فيه في أي جهة من الجهات، بل فوز كامل تام من كل جهة، لا خوف معه ولا حزن معه. وفي قول الله تبارك وتعالى لا خوف عليهم فيها قراءتان، لا خوف عليهم ولا خوف عليهم، هاتان قراءتان ثابتتان قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحزنك قولهم إن العدة لله جميعا هو السميع العليم. لا يحزنك قولهم، ماذا قالوا؟ قالوا كذاب، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا كاهن، قالوا مفترن، وقالوا غير ذلك من الأمور التي اتهموا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا يحزن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يقول لا يحزنك قولهم، لا تحزن لقولهم، لأن هؤلاء يقولون كلاما لا يؤمنون به، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يحزنك قولهم، لا تهتم لقولهم، وهذه فيها التسلية، من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لا تحزن لما يقولون، فإن هذا الذي يقولونه أصلا هم لا يؤمنون به، لكنهم يكابرون، لكنهم يحسدون، لكنهم يجحدون، لكن وفي حقيقة الأمر هم مصدقون أنك نبي، لكن الكبر الذي في نفوسهم يمنعهم من الإقرار له بالنبوة صلوات ربي وسلامه عليه. قال فلا يحزنك قولهم، ثم قال إن العزة لله جميعا. وهنا قال أهل العلم الوقف هنا لازم، فلا يحزنك قولهم، ثم تقف حتى لا يلتبس المعنى، لأن البعض قد يفهم لا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، فكأن هذا الذي أحزن النبي أن العزة لله جميعا، هذا باطل، خاصة إذا كانت إن مفتوحة الألف، أي لا يحزنك قولهم أن العزة لله جميعا، قال بعض العلم هذا كفر أصلا، الذي يقرأ هكذا كفر، أن المعنى يتغير تماما. صحيح يعني ذكر ابن الجزري وغيره أنه ليس في القرآن وقف ما وجب، يعني ما في وقف واجب في القرآن، لكن إذا ظن الإنسان أن هناك إشكال فيجب عليه أن يقف حتى لا يلبس المعنى. أما إذا كان المعنى لك واضحا أو كنت تقرأ لنفسك فالأمر فيه سعة، لكن إذا كنت تقرأ والناس خلفك احرص على أن تقف في أماكن الوقوف، وأن تعرف الوقف والابتداء، متى تقف متى تبدأ، حتى لا تلتبس المعاني على الناس. فبعض الناس قد يفهم هذه الآية خطأ، فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، هذا وقف يعني، أو كان يجب عليه أن يقف حتى لا يشتبه المعنى. حتى إنه ذكر لي بعضهم أنه قرأ أحدهم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، فكيف قرأها؟ قرأها طه ما أنزلنا عليك الكتاب، ووقف كأن الله ما أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم كيف بدأ؟ قال أنزلنا عليك القرآن لتشقى، خرب المعنى تماما والعياذ بالله، خرب المعنى كله، وأتى بمعنى كفري لا يمكن أن يخرج من الله تبارك وتعالى. فلا بد الإنسان يتعلم كيف يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، أين يقف متى يبدأ وهكذا. يقول الله تبارك وتعالى ولا يحزنك قولهم، وفيها قراءتان، لا يحزنك ولا يحزنك، لا يحزنك ولا يحزنك، يقول ولا يحزنك قولهم، ثم قال إن العزة لله جميعا، يعني إذا كانت العزة وهي القوة والقهر والقدرة لله جميعا، أي كلها لله، إذن يقولون ما يقولون، ما يستطيع أن يحركوا شعرة من جسمك أبدا، إنهم لن يضروك شيئا أبدا، لا يمكن، لن يضروكم إلا أذى بس، لكن ضرر لا يمكن أبدا، لا يمكن، أذى نعم يتأذى الإنسان، لكن ضرر لا يمكن أن يصيبه الضرر إلا في شيء كتبه الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء، شيء ولو كان قليلا، شيء نكرة بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهنا الله يسلي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وينبهه، يقول له ولا يحزنك قولهم إن العزة، كهذا التعليل كانوا يقول لأن العزة والقوة والقهر كلها لله وحده سبحانه وتعالى، فلا يحزنك قولهم، ماذا بأيديهم؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لما قال عبد الله بن أبي بن سلول لا يخرجن الأعز منها الأذل، قال الله له لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من بيدك؟ لا شيء بيدك أنت أصلا. العزة لله وحده سبحانه، وهو يعز رسوله ويعز المؤمنين، فيصيرون أعزة بعزة الله لهم، بإعزاز الله لهم سبحانه وتعالى. يقول ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. سميع لما يقولون، عليم بمقاصدهم، عليم بما يفعلون، فلا تحزن، مطلع ربك على كل شيء سبحانه وتعالى. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم. وما من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. يعني الله تبارك وتعالى يقول ما من قرية كافرة تمر هكذا، كلا أخذنا بذنبه. فالله تبارك وتعالى لا يترك هؤلاء المجرمين في هذه الدنيا قبل أن ينالوا عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. فالله تبارك إما أن يهلكهم في الدنيا أو يعذبهم عذابا شديدا في الآخرة إذا لم يهلكهم في الدنيا، فإن الله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. من عنده سؤال؟ تفضل. أول شيء الحديث كله لا يصح، وإن حسنه بعض أهل العلم، لكن الظاهر أنه لا يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أصبر، صح أنت دورك، بس الشايب ما أقدر أقول له شيء. سم أبو أحمد. تزور؟ نعم نعم. وزوج هذه المرأة التي تزار اشتغل في مزرعة. إيه. واضح واضح. يقول إذا كان الإنسان يعمل أو يتعامل بالربا، يتعامل بالربا، فهل يجوز أكل الطعام عنده؟ هكذا صار صح؟ إيه. هل يجوز أكل الطعام عنده أو لا يجوز؟ هو ورد في الحديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لكنه أيضا فيه ضعف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجوز الأكل عنده إذا لم يعلم أن هذا المال بعينه مسروق أو مغصوب، يعني مأخوذ من أحد بالقوة أو بالسرقة. أما إذا كان هذا المال مال ربا فعليه الربا، كما قال ابن مسعود لما قيل له مات رجل وعنده مال حرام فماذا يكون لأولاده؟ قال لهم الهناء وعليه العناء، يعني هم وصلهم بطريق شرعي وهو الميراث، وهو عليه العناء، هو الذي يحاسب على هذا المال. كذلك هنا إذا عرفنا إنسان مثلا يتعامل بالربا أو يعمل في البنوك الربوية أو غير ذلك من الأمور، فهل يجوز الأكل عنده؟ يجوز، ولكن إذا كان عدم أكلك عنده يؤثر فيه، يعني تقول أنا ما أكل عندك لأنك تعمل ببنك ربوي أو تأكل الربا أو تتعاطى الربا، وإذا كان هذا يؤثر فيه وممكن يترك هذا الربا حبا لك ويريد أن تشاركه طعامه وكذا، كان هذا يؤثر فيه، فهذا نوع من هذا من الهجر المستحب، الهجر المستحب إذا كان يعني يؤثر فيه. إذا كان لا يؤثر فيه ومستمر على ما هو عليه يجوز الأكل، ولكن تركه أفضل، لكن ليس بحرام والعلم عند الله تبارك وتعالى. سم. سم. أبدا. يقول ما الفرق بين خلقتك أو خلقناك؟ الله يتكلم عن نفسه بصيغة المفرد ويتكلم عن نفسه بصيغة الجمع. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأحيانا الله تبارك وتعالى يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع، وهذا معروف في لغة العرب، وحين يتكلم عن نفسه بصيغة المفرد جائز الأمران. طيب لا أصبر شيء. يقول ما رأيك في من قال بضعف جميع أحاديث المهدي؟ نعم، هناك بعض طلبة العلم بحثوا في أحاديث المهدي، لأن أحاديث المهدي ليس فيها شيء في الصحيحين، كلها جاءت خارج الصحيحين في المسند والسنن وغيرها. فبعض طلبة العلم ذكر أن أحاديث المهدي لا يصح منها شيء، وهذا خلاف ما عليه أكثر المحدثين. فجماهير المحدثين على أن أحاديث المهدي صحيحة، وكما قال الشوكاني فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الحسن لغيره، وفيها الضعيف وفيها الموضوع طبعا. لكن الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى، قد بحثنا في أحاديث المهدي أنها لا، فيها بعض الأحاديث تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مع هنا مجموعة نساء سافرنا للعمرة، ومعنا امرأة كبيرة في السن وضاع جوازها، اضطرت أن ترجع بدون محرم، فهل وقعنا بالإثم؟ لا، هذه ضرورات، يعني مثل التي يموت زوجها مثلا في السفر، يمرض، يضيع، ما شابه ذلك، فتضطر أن ترجع بدون محرم، لا بأس، هذه ضرورات، هذه الضرورات يجوز معها مثل ذلك، والله أعلم. سم. إيه، يقول إذا قرأت القرآن وختمت وقلت صدق الله العظيم، ثم بعدك أريد أن أقرأ الآية التي بعدها، هونت يعني بكمل، هل يصير؟ يصير إن شاء الله تعالى، بس ما يحتاج تقول صدق الله العظيم، يكفي خلص اسكت. نعم. حكم يكفر، والله شوف يعني باختصار، يعني القاعدة هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كفر مسلما فقد كفر، والنووي مسلم بإجماع المسلمين، فالذي يكفر النووي كافر. كلام هذا باطل، تكفير عالم من علماء المسلمين لأنه أخطأ في مسألة أو مسألتين، من ذا الذي ما سأقط أو من له الحسنى فقط؟ من المسلمين لم يخطئ إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الصحابة رضي الله عنه فيهم من وقع منه الخطأ. فكون أخطأ النووي أو بن حجر أو السيوطي أو السخاوي أو الشوكاني أو بن تيمية أو بن القيم أو بن كثير أو أحمد أو الشافعي، أي واحد من علماء المسلمين أخطأ نكفره والعياذ بالله، هذا كفر، تكفير المسلم كفر والعياذ بالله، هذا كلام لا يجوز، كلام باطل والعياذ بالله. طيب ترى طريقتنا سؤالين أوراق بعدين سؤالين منكم. يقول أو تقول ما حكم أن يهجر الزوج زوجته حتى لو كان الأمر يسيرا؟ لا، ما يجوز هذا الهجر، كما قال الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الهجر للزوجة يقول لا تخافون نشوزهن، التي تأتي بالنشوز، والنشوز هو الخروج عن الطاعة، وحتى لو خرجت عن الطاعة يبدأ بالموعظة فعظوهن، فإذا وعظها ولم تستجب وعاندت وكابرت هنا يأتي الهجر، والهجر في البيت، الهجر قال أهلا للجماع ما يجامعها، هذا هو الهجر، يجامعها في يهجرها في البيت، ما يطلع برا ينام برا على بنا هاجرها، غير صحيح أبدا. والهجر نوع علاج، نوع من الدواء تعالج به المرأة إذا وقع منها النشوز. يقول: إن كانت الآيات يا نساء النبي عقوبتهن مضاعف وثوابهن مضاعف، لماذا غير النساء يلتزمن بأحكام نساء النبي؟ طبعا أن الخطاب لنساء النبي ولغيرهن من النساء، ولكن نساء النبي كما قال الله تبارك وتعالى: لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. نساء النبي نسبتهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا صار الخطأ منهن عظيما من هذا الباب، يضاعف لها العذاب ضعفين. وكذلك إن اتقت الله تبارك وتعالى يضاعف لها الأجر مرتين. ولذلك السيئة كما قال أهل العلم لا تضاعف بالعدد، ولكن تضاعف بالكم، إما بسبب الزمان أو المكان أو الشخص نفسه. الشخص نفسه في الزمان إذا كانت في ذي الحجة، خاصة في العشر من ذي الحجة، إذا كانت في رمضان تضاعف. في المكان إذا كانت في مكة، إذا كانت في المدينة تضاعف. في الشخص نفسه إذا كانت من أزواج النبي، إذا كانت من الأكابر، يعني يقصد الأتقياء العباد، إذا كانت من الأنبياء تضاعف. فذنب هؤلاء ليس كذنب غيرهم، فعوضهم الله تبارك وتعالى بغيره. وأما أنه لماذا تعامل أو تخاطب باقي النساء بمثل هذا الخبر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما ينهى عن شيء، صلوات ربي وسلامه عليه: أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته، والخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خطاب لنساء الأمة. والله أعلم. هل يجوز تخفيف الشعر أسفل الشفة؟ يعني هذه العنفقة، إذا هذه نعم يجوز إزالتها أصلا، يعني نعم يجوز تخفيفها. نعم تفضل. ارفع صوتك شوي. ايه يعني معنى الحديث. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان كان الشؤم في شيء ففي ثلاثه، في المراه والدابه والبيت او الدار. هذا الحديث معناه على الصحيح إن كان الشؤم في شيء، وليس هناك شؤم، ليس هناك، ولكن يريد أن يقول الناس عادة يتشاءمون في هذه الثلاثة: في المسكن والمركوب والمرأة، في المسكن والمركوب والمرأة. هذه عادة الناس أنهم يتشاءمون في هذه الأشياء، لا أن هذه الأشياء فعلا فيها شؤم. والله أعلم. لا سألت ولا ما سألت؟ هو سأل، ما يكفي عنك؟ يلا الله كريم. إيه يقول يصير أصوم وأنا مسافر في رمضان؟ يصير، وإذا أفطرت يصير، كلا الأمرين جائز إن شاء الله، يجوز تصوم يجوز تفطر إن شاء الله تعالى. طيب، ما رأيك بعزوف الشباب عن أمور الدين وانشغالهم في الدنيا؟ الله يا جماعة الخير، أنا هذا الحضور يكفيني، هذه دعوة غير صحيحة أن الشباب معرضون عن أمور الدين لا بالعكس، أنتم حضور ما شاء الله، سواء الرجال أو النساء أو الشباب، وكذلك الذين يستمعون إلينا عن بعد، وكذلك يعني غير هذا الدرس من دروس طلبة العلم والمشايخ ما شاء الله، فيها خير عظيم جدا، والناس يستمعون ويستفيدون. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، غير صحيح. الشباب لم يعزفوا، يعني الغالبية، لكن هناك من عزف، نعم هناك من هو مشغول بهذه الدنيا، نعم، ونسأل الله لهم الهداية والتوفيق والسداد، وأن يعيدهم إلى الدين ردا جميلا، اللهم آمين. لكن لا تعمموا هكذا الشباب عازفون عن الدين ومنصرفون عن غير صحيح. الحمد لله الناس فيها خير وإن شاء الله تعالى خير بقبال إن شاء الله تعالى. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسأل عن الولاء يعني الورث بالولاء يعني هل هذا موجود الحين؟ لا غير موجود الحين، ما في عبيد الآن، لكن لو صار في عبيد ينزل هذا الحكم، لكن حاليا ما في عبيد فماكو ما في ميراث بالولاء الحين. هنا بس هي من باب المعلومة الإنسان يتعلمها، وإذا صار في عبيد بعد صار قامت راية الجهاد إن شاء الله تعالى وهذا يكون، فالأحكام لا تتبدل. نعم. طيب، رجل تزوج ثانية وكتب قسيمة الزواج عند محامي وليس شيئا رسميا، خشية أن تعلم زوجته الأولى لأن المأذون يخطر الزوجة الأولى وهي مؤذية ويمكن أن تؤذيه إذا عرفت، ولا يريد أن يطلقها من أجل الأولاد، فهل يصح هذا الزواج أم باطل؟ يعني ماذا أنا يعني الذي أميل إليه؟ تقدر تزوج تزوج، ما تقدر تزوج لا، بس من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة الشخصية والأموال، تبي تخاف من زوجتك الأولى وكذا لا تزوج، ما عندك قدرة مالية لا تزوج، ومو لعب بنات الناس ما هم لعب، لا الزوجة الأولى ولا الزوجة الثانية. فما يجوز العبث بعواطف النساء، يتزوجها وبعدين أسبوعين ثلاثة درت زوجته قال والله درت زوجتي وها راح طلقها، شو الكلام الفاضي؟ شو الكلام الفاضي؟ من قد الزواج لا تزوج، قد الزواج تزوج، واجه زوج قلت تزوجت، قالت لك لا ما يصير طلقي طلقها، حاول طبعا انك تراضيها كذا كذا وصلت مثلا يا انا يا هي لا هي، لا تظلم بنت الناس، انت زوجتها تبقيها عندك ما تلعب بعواطفها. فلا يجوز الانسان يلعب بعواطف النساء، إما أن يكون قادر على الزواج فيتزوج، وإما أن يكون غير قادر على الزواج فلا يتزوج. ولا أنصح أي امرأة أن تتزوج بهذه الطريقة أبدا، اعرفي أن هذا ليس قد الزواج باختصار، بدأ من الآن يقول تزوج عند محامي وكذا وهذا باتر لحظة يقول مع السلامة أبدا لحظة، لأنه ما في التزامات. إذن إذا ولدتي حملتي منه شلون يكتب الولد باسمك؟ ورقة المحامي ما تنفع، لو مات باكر شلون ترثينه؟ ورقة المحامي ما تنفع. فلا أنصح النساء بقبول مثل هذا الزواج، هذا لعب عبث، إما أن يكون رجل يتزوج كما يتزوج الرجال، وإما أن يكون رجلا ويمسك عليه زوجته ولا يتزوج. أما يتزوج بهذه الطريقة فلا أنصح امرأة أبدا أن تقبل بمثل هذا الزواج، وهذا أنا من الآن أقول لها راح يطلقك بشربة ماء. يقول عند أخذ ماء الوضوء من بعض الأشخاص لاحتمال وجود الحسد للاغتسال به، هل يجوز جمعه والاغتسال به مرة واحدة أم الاغتسال بماء كل واحد على حدة؟ إذا كان مجموعة أشخاص لا كل واحد على حدة، إذا كان يشك في مجموعة أشخاص كل واحد يمكن يكون جاءت العين منه كل واحد على حدة، ما يخلط هذه المياه مع بعضها البعض، والله المستعان. تفضل ارفع صوتك شوي. أنت شلون اسم الزوجة موافق اسمها؟ نسب الزوجة، نسب الزوج يعني الأهل يعني مثلا من الأقارب؟ أدري يعني هل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما فهمت سؤالك أنا. مكافأة في النسب؟ ها؟ بالنسب؟ لا، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة بالنسب. والمشهور أن بلال بن رباح وهو حبشي تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف، وأسامة بن زيد وهو مولى تزوج فاطمة بنت قيس القرشية. لا، ما أمر النبي بهذا، لكن أهل العلم ذكروا أن المكافأة في النسب حق، وأن لأهل الزوجة أن يمتنعوا من التزويج إذا لم يكن هناك مكافأة في النسب، من حقهم هذا. ولكن لا يحرم أن يتزوج الإنسان الذي هو أقل نسبا في بامرأة هي أعظم نسبا منه، لا يمنع هذا. الزوج أعلى نسبا والمرأة أقل، ما يضر، ما يضر أن يتزوج الرجل امرأة أقل منه نسبا، أو تتزوج المرأة رجل أقل منها نسبا، ما يضر إن شاء الله تعالى، جائز هذا. اللي وراك مرة ثانية. أي. لا أذكره الآن، لا أذكر صحته، أن منكر ونكير غليظين شديدين، أحتاج أراجع إن شاء الله تعالى. نعم. إيه. يقول بالنسبة للشاب في البيت إذا مات أبوه هل تكون له سلطة في البيت على أخواته وعلى أمه؟ لا تكون له سلطة، لكن لابد أن يمكن من التصرف في البيت. طبعا كرجل الآن في مقابلة الرجال، في ولاية الزواج، في شراء الأشياء للبيت أو ما شابه ذلك من الأمور، يعني يقوم مقام أبيه، لكن لا يتسلط على أمه أو على أخواته التي هن أكبر منه، يأمرهن وينهاهن وكذا، وكأنه هو يعني الآمر يأخذ مكان الأب، هذا غير صحيح أبدا. لكن نعم، هو يقوم بشؤون البيت ويرعاهن وغير ذلك من الأمور، نعم لا بد من هذا. أخي ظلم من طليقتي في قضية تزوير، دبرتها وحكم عليه بالسجن، فهو الآن يفكر بالاستعانة بالبلطجية حتى تتنازل على القضية، فهل يجوز ذلك؟ توهقون أسئلة هذه الباقة، ما أدري. بدأت بأداء العمرة، وعند الشوط الرابع بدأت قدمي تنزف، فأكملت العمرة بالكرسي المتحرك، هل عمرتي صحيحة؟ يعني خروج الدم لا ينقض الوضوء، خروج الدم لا ينقض الوضوء إذا كان خروج الدم من القدم، لا ينقض الوضوء. العمرة صحيحة إن شاء الله تعالى، بس إذا كان الدم كثيرا ما يجوز لوث المسجد. أما إذا لف قدمه ولم يخرج الدم إلى الخارج في المسجد وكذا، فالعمرة صحيحة أو الطواف صحيح إن شاء الله تعالى. هل التفاخر بالنفس وصل الوقت؟ هل التفاخر بالنفس أمام الناس يعتبر من التكبر؟ بمعنى أنا فعلت هذا أو كذا، أصل هذا نعم، فهذا الإنسان يتفاخر، أنا فعلت وأنا سويت وأنا شقيت وأنا خيطت، هذا ما يجوز. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، فهذا الإنسان يفخر أمام الناس ويذكر أفعاله وهذا، بل يكتم أفعاله. ما سألت؟ لا لا. واضح. يقول إذا أدركت الإمام في الركعة الثالثة فالإمام سيجلس التشهد الثاني، وأنا بالنسبة لي هو التشهد الأول، هكذا؟ أي نعم. ماذا أفعل؟ لا أقرأ التشهد كاملا الثاني، وإذا سلم تقوم وتأتي بما بقي لك إن شاء الله تعالى. تفضل. أهل الأعراف. يقول أهل الأعراف هل هم في النار أو في الجنة؟ فسرناها وتكلمنا عنها، ارجع اليوتيوب. وأنا كنت سؤال أسئلة مضت، اتعب شوي تلقاها في اليوتيوب إن شاء الله تعالى. تفضل. أول شيء اصبر، ظهرك مصاحف، وراك مصاحف، مصاحف مرة، لا تستند إلى المصاحف الله يحفظك. تفضل. ما ذنبه؟ أول شيء قضية المساواة بين الناس ليست مطلوبة، أهم شيء هل هذا مستحق للعقوبة أو غير مستحق للعقوبة. كونه لماذا عذب هذا أكثر من هذا، هذا قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. مثل الآن لو جاءك عمال يعملون عندك في البيت وناديت أحدهم فقلت له تعال أريد منك أن تصلح لي هذا الجدار، كم تأخذ؟ قال أخذ 100 دينار. قلت تفضل اعمل، فعمل فأعطيته 100 دينار، هل ظلمته؟ ها؟ ماذا يقول لك إذا انتهى؟ جزاك الله خير، صح، أعطوا الأجير أجر قبل أن يدفع عرقه، صحيح؟ ممتاز. بعد مدة جدار آخر وقع نفسه تماما، ناديت عاملا آخر قلت له أصلح لي هذا الجدار، فأصلح الجدار بكم؟ قال 100 دينار. أصلح وأعطيته 150، يجوز؟ يجوز؟ يجوز؟ يجوز. هل الأول أن يحتج عليك؟ ها؟ يقول لماذا أعطيته 150 وأعطيتني 100؟ أعطيته حقه. وكذلك هنا، هذا مستحق للعذاب وهذا مستحق، كان هذا تعذب أكثر وهذا تعذب أقل هذا موضوع آخر، لكن في النهاية ولا أحد ظلم، ما في ظلم على أحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.